الشخصيات عموما، مين اللي هو ربنا ربنا ربنا ربنا، واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ما زلنا في الكلام عن شرح متن ابي شجاع كتاب الصلاه، وانتهينا بفضل الله من اركان وسنن الصلاه. اليوم نبدا الكلام في هيئات الصلاه كما ذكرها المصنف، وقال: وهيئتها 15 شيئا: رفع اليدين عند تكبيره الاحرام وعند الركوع والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال، والتوجه والاستعاذه، والجهر في موضعه والاصرار في موضعه، والتامين، وقراءه سوره بعد الفاتحه، والتكبيرات عند الخفض والرفع، وقوله: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا، والافتراش في جميع الجلسات، والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية. هذه 15 هيئة من هيئات الصلاة. كما قلنا بأن المذهب يقسم الصلاة إلى أركان وسنن وهيئات، والفائدة بأن الأركان لابد للمرء أن يأتي بها سواء تركها عمدا أو سهوا، ثم يسجد لسجود السهو. والسنن إذا تركها سهوا يسجد للسهو ولا يأتي بها. أما الهيئات سواء تركها عمدا أو سهوا فالصلاة صحيحة ولا يسجد للسهو. إذا الهيئات لا يسجد فيها المرء إذا تركها سجود السهو. هذا هو التأصيل في المذهب بخلاف الأركان والسنن. أول هيئة من هيئات الصلاة، قال: رفع اليدين عند التكبير وعند الركوع والرفع منه. المذهب السنة رفع في ثلاثة مواضع: عند الافتتاح أي تكبيرة الإحرام والافتتاح، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. هذه الثلاث مواضع التي يسن فيها الرفع في المذهب. هناك موضع رابع سنبينه وغير منصوص في المذهب، ولكن علق الشافعي فيه على ثبوت الحديث، وقد ثبت لذلك يصح أن نقول بأن هذا الموضع الرابع وهو عند الرفع بعد القيام من الركعتين كما سنبين. إذن المعتمد في المذهب ثلاثة مواضع: ورفع اليدين عند التكبيرة من الإحرام، ورفع اليدين عند الركوع، ورفع اليدين عند الرفع من الركوع. هذا كله لأن الأدلة أتت من السنة تبين ذلك. منها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حذو منكبيه. واضبطوا حذو منكبيه لأنها يعني ستظهر لنا الخلاف في أي موضع يديه. قال: حذو منكبيه وعند الركوع وعند الرفع منه. هذا الحديث. ثم قال، وهذه أيضا زيادة مهمة، ابن عمر الذي قال: ولا يرفع يديه في سجوده ولا بين السجدتين. وهذه الزيادة في البخاري، وهذه هذا الحديث مهم فيه بعض الشواهد سنحتاج إليها. أولا قال: إذا افتتح، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حذو منكبيه وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. ثم هنا أثبت، ثم نفى وقال، ثم قال: ولا يرفع يديه في سجوده ولا بين السجدتين. بين السجدتين أي عندما يرفع من السجدة الأولى للسجدة الثانية. قال: وقد ورد الرفع هذا عن أكثر من 20 من الصحابة رضوان الله عليهم أنه يرفع يديه، ولكن الذين رأوه بالعشرين آخرين من الصحابة أنه يرفع يديه حذو أذنيه. وليس عدوا من كبيه كما جاء عند ابن عمر. ومنهم الذين رووا ذلك أبو بكر وعمر وعثمان والعبادلة الأربعة أيضا. وقد رووا عنه أنه يرفع يديه عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. أيضا أنس وجابر ومالك بن الحويط في حديث في روايات لهم قد أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو أذنيه. ويظهر أن ابن عمر هو الذي خالف بحديثه وقال حذو من كبيه، وأكثر الصحابة قالوا حذو أذنيه. كذلك حديث أبو سعيد الساعدي أبو حميد الساعدي الذي تكلمنا عنه وقال من أهم الحديث في الباب، روى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع إذا أراد أن يركع إذا رفع من الركوع. المكان الموضع الرابع الذي جاء في حديث ابن عمر قال في الصحيح أيضا قال إنه يرفع بعد القيام من الركعتين. في رواية ابن عمر قال الرفع بعد القيام من الركعتين. هذا الموضع الرابع غير منصوص عليه في المذهب، يعني ليس عندنا في المذهب، ولكن البخاري قال أعلق القول به إذا ثبت الخبر، وقد ثبت الخبر وصح هذا الموضع الرابع، فيصح أن نكون أيضا نضيفه إلى الأقوال إلى المواضع الثلاثة في، ولكن تجد المتون لا تذكر هذا الموضع، ولكن ما علق فيه الشافعي الخبر على ثبوته وقد ثبت فيصح أن ينسب إلى المذهب بعد ذلك. الشافعي ولا البخاري؟ أنا قلت البخاري. لا البواعي الشافعي، أنا أقصد الشافعي. الشافعي قلت البخاري بل أنا أخطأ. الشافعي هو الذي قال أعلق الخبر على أعلق القول به إذا ثبت به الخبر. المسألة معنا الآن هل يرفع اليدين حذو المنكبين أو يرفع اليدين حذو الأذنين؟ قالوا ماذا قال يعني الترجيح في هذه المسألة، لأن هذا ورد بأدلة صحيحة وهذا ورد بأدلة صحيحة، الصحيح بأنه يصح أن يرفع يديه حذو الأذنين ويصح أن يرفع يديه حذو المنكبين. وجمع الشافعي جمع بديع قال يجمع بين السنتين بأنه يرفع اليدين حذو المنكبين والأصابع في اتجاه الأذنين وأطراف الأصابع حيال الأذنين، يعني كأنه يفعل هكذا أطراف الأصابع حيال الأذنين هكذا ويرفع حذو المنكبين، فكأنه أتى بالسنتين، وهذا جمع بديع من الشافعي رضي الله عنه. ويصح أيضا أو لا نقول يصح، يعني يسن أن يرفع يديه حذو المنكبين أو من رفع حذو الأذنين، فكله ورد فيه السنة، ومن جمع أيضا فقد أتى بالسنتين وهذا أولى. هذا صفة الرافع. أيضا بعض أهل العلم قد جعل الرفع والخفض في كل شيء يرفع اليدين عند في كل رفع وخفض، وقد نسب ذلك لحديث عن مالك بن الحويرث ينقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ورفع بين السجدين وعند الرفع من السجود، وهناك حديث آخر أنه كان يرفع في كل خفض ورفع. هذا الحديث هو ضعيف، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله عليه وفي النسائي قد صححه، لذلك من صححه فهو يقول بأن كل رفع وخفض يرفع في اليدين، وإن كان هذا القول ضعيف لأنه لم يرد يعني عن كثير مما نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد ورد بحديث مالك بن الحويرث فهذا الأثر والحق أنه قد ورد الرواية أنه قد رفع عند بين السجدتين ورفع عند الرفع من السجود، فإن ثبت هذا فنقول هو قد فعلها النبي مرة أو مرتين ولكنه لم يداوم عليها، فمن أراد أن يفعلها هكذا فعلها، ولكنها ليست سنة وديمومة للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا، خاصة لأن ابن عمر عندما رضي الله عنه عندما روى حديثه قد أثبت الرفع في ثلاث مواضع ونفى في غير ذلك، فمن أراد أن يشكل ويقول ابن عمر قد نفى قد أثبت ونفى، وعندنا حديث مالك بن الحارث قد أثبت والمثبت يقدم على المنفي، نقول القاعدة صحيحة، ولكن الإشكالية أن ابن عمر قد نفى في مقام الإثبات، يعني هو ابن عمر كان يوضح المواضع التي يثبت المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عند المواضع التي لم يرفع فيها وقد نفاه، هو ينفي في مقام الإثبات، فهذا أقوى غير الذي أثبت ولم يذكر، والثاني نفى عن نفى ولم يذكر، والثاني جاء فأثبت، لكن عمر أثبت ونفى أيضا في مقام الإثبات، ولذلك نقول بأن أيضا من عمر معه صحابة كثر قد أيدوا هذه الرواية، وانفرد مالك بن الحويرث بهذه الرواية فقط، فهذا يضعف موقفه، لذلك نقول حتى نخرج من المسألة بأنه من فعلها مرة أو اثنين فنقول لا شيء فيها، ولكنها ليست سنة دائمة، أو ليس هذا الغالب في حال النبي صلى الله عليه وسلم، الغالب هذه ثلاثة مواضع. دار الخلاف المذهب قلنا من سنة أن جاءت في الهيئات أن رفع اليدين سنة، بخلاف طبعا خلفونا في المذاهب في الحنابلة وأرادوا أن يجعلوا رفع التكبيرة هذا على الوجوب، ليس محل الشرح الآن ذكر الخلاف، ولكن نبين بأن الحنابلة أرادوا أن يجعلوها واجبة الرفع عند تكبيرة الإحرام خاصة، واستدلوا بحديث ديمومة فعل النبي وإجماع الصحابة على ما كان يرفع، وحديث النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، والرد عليهم في أن حديث المسيء إلى صلاته عندما أراد أن يبين مثلا بالرجل الذي مسيء في صلاته لم يذكر له أن يرفع يديه، فقلنا هذا صادف من الوجوب إلى السنية، لذلك عندنا في المذهب بأن الرفع في الهيئات كما ذكرنا. تبقى مسألة هل يرفع يديه كما قلنا في اللي هو الرفع الرابع الذي لم يذكر، هل يرفع عند التكبير والقيام من السجدة الثانية الذي قلنا فيها بأن الشافعي علق فيها الكلام، نقول بأن المعتمد بأنه لا يرفع، ولكن النووي في المذهب قد رجح أن يرفع إذا قام من الركعتين بعد التشهد الأوسط، بالحديث الذي تكلمنا عنه برواية ابن عمر بغير الصحيح من النبي بعدما جلس للتشهد الأوسط قام فرفع يديه، وكذلك رواية ابن هريرة قال فرفع يديه حين كبر وحين ركع وحين رفع من الركوع وحين قام من الركعتين، وهذا هو الراجح الصحيح في المذهب إن كان المعتمد بين ذلك، ولكن الراجح في المذهب كما رجحه النووي بأنه يرفع عند الرفع من عند القيام من السجدتين. معلش ما هو سيدنا عبد الله عمر هو اللي قال الحديث الاولاني ونفى جميع الرفعات ما عدا الثلاثه صح؟ نفى بعد كده جه في الحديث الثاني ده لا مش كل الرفعات، هو نفى بين عند السجده وبين السجدتين فعشان كده مش ولم يثبت عند القيام ولم يتكلم بقى القيام نفى، لكن نفى في الموضوعين هذول، ثم اثبت في حديث اخر اللي احنا بينناه الان انه عند رفع من الرجل، لكن أقول ابن عمر عندما ينفي في مقام إثبات أنه يثبت المواضع الأخرى وينفي هذا، ولكن نقول كما بيننا بأنها سيدنا عبد الله عمر اللي في الحديث الأولاني لم يذكر الرفع الرابعة، يعني أنا برضو مش يعني إيه الحكمة أنه ذكر الثلاثة الأولانيين ونفى الاثنين دول، قد يقول لم ينشط فتذكره كما يقال، يعني عند في رواية الحديث هو لم ينشط وقتها فيتذكره، فأتى باللي هو متذكره ثم نفى الذي متأكد منه، ثم روى في حديث آخر بأنه رفع بين الركعتين. ما الحديث حتى من هو في كل خفض ورفع. حتى من هو لذلك نقول هذا الحديث صح يعني صححه الشيخ الألباني قال به. ولكن يكبر في كل رفع خفض يرفع. التكبير هذا متفق عليه سيأتي من السنة أيضا، لكن احنا كلامنا رفع اليدين يرفع، لأن هو الحديث كلها يرفع يديه غير التكبير، التكبير هذا نعم نبين أيضا من السنة الهيئات يعني 15 التكبيرات عند الخفض والرفع إنها موجودة، هذه كان الحديث صحيح فيها أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، الكلام في رفع اليدين. معلش شفنا طب حديث المسيء في صلاته كنت حضرتك قلت ان هو مش لازم كل شيء يذكر فيه يبقى هو شيء كان واجب او لا، حضرتك كنت ذكرت كتاب لا هو ده كان مخرج لنا فقط في مساله لو تذكروا التشهد الاخير انا بتكلم في كده والتسليم عندما اشكل علينا طب الاحناف اشكلوا فان انتوا في مساله ان انتوا تقولون بانه مع ان هذا انه ركن التشهد الاخير ركن والتسليمه الاولى ركن فقالوا لم تذكر في حديث المسيء، قلنا له لان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاركان التي يظن بانها تغفر يغفر عنها. خرجنا من هذا على اساس ان التشهد لكن لا نستطيع ان نغفل الحديث انه ده بيان وقت البيان ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. طب انا بتكلم حتى ما نفس الكلام ممكن يشكله هنا الحنابلة على الشافعيه برضه. لكن لا يعلم هذا ليس من الاركان التي تعلم بطبيعة الحال. أما يستطيع أن تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يصلي فعلم أنه يعلم أن هناك تشهد هناك تسليم، ولكن رآه أساء في الأركان الأخرى فأرشده إلى الأركان التي لابد أن يفعلها. أما التشهد والتسليم فقد رأى النبي حاله يصلي فعلم أنه يعلمه فمن يبينها له. طب ما ممكن رفع اليدين نفس الكلام، ما هو بقى هذا رد لنا. نعم، ما هو شيخنا هو ذكر له تكبيرة الإحرام يعني كان يستقبل القبلة وكبر، فلو كانت رفع اليدين كان باين له يرفع يديك عند التكبير. هذا هو ذاك القلوب، يعني ذاك القلوب يعلمه التكبير ولم يكن له يرفع يديك في التكبير. لو كانت هيئة التكبير هذه من الواجبات لبين له أيضا أنه هو أيضا مقام بيان. أما الذي لم يبينه له لأنه علم بالحال أنه يعلمه قال، وهذا رد على مسألة خروج الركن التشهد. طيب متى يرفع اليدين في عند التكبير؟ المذهب طبعا في خمسة أوجه وقت الرفع، نذكر ثلاثة فقط ثم أشهرها. الاقتران مطلقا، الاقتران مطلقا أي أن يبدأ الرفع مع بداية التكبير وينهي مع انتهاء التكبير، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وفي رواية كان يرفع يديه حين يكبر، فهذا دليل على الاقتران في الأول. أما في الاقتران في الانتهاء فقال يرد العجز على الصدر أي يقاس الانتهاء على الابتداء. إذن هذه الهيئة لأنه يظل رافعا يديه عند بداية التكبير إلى الانتهاء من التكبير، هذا يسمى الاقتران مقترن، يعني اقتران الذكر بالرافع في البداية والنهاية. الثانية الاقتران مقيدا، يعني أن يبدأ الرفع مع التكبير ثم يرسل، ثم يرسل سواء أرسل مع نهاية التكبير أو قبل النهاية أو في أي وقت، وهذه ليس فيها دليل ولكن هم قالوا هذا وجه من الوجوه أيضا. الثالثة الافتراق مقيدا، الافتراق مقيدا أي يبدأ أولا رفع اليدين قبل أن يكبر ويرسل يعني بعد أن ينتهي من التكبير. يبقى هنا الافتراق هو المقيد، يعني يفترق يعني ينزل يديه عند نهاية التكبير ولكن الرفع يكون قبل التكبير، وهو معهم دليل في السنن عندما قال رفع يديه ثم كبر، وثم هنا للتراخي فقال يعني مع كأن معناه رفع أولا ثم كبر. هذه يعني هذه بعض الأوجه أشهر الأوجه وكلها سنة، وكلها سنة كلها صحيح كلها سنة. نعم، لأنها كلها أن يقارن أو يفارق أو يسبق أو يرفع بعض كل ذلك يصح أن وردت فيها آثار. صفة الأصابع عند التكبير أين، هل الأصابع تكون مضمومة أو تكون منشورة يعني في نشر الأصابع المتفرقة عند الرفع؟ المذهب السنة التفريق، السنة التفريق لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه، وهذا حقيقة يعني لا يصح هذا الحديث، والضم هو الصحيح وهو المستحب. وإن كان المذهب السنة النشر لكن الحديث هذا لم يصح، وقيل الضم وهو الصحيح هو المستحب أن يضم اليدين. أما التفريق هذا يكون عند الركوع عندما عند القبض على الركبة، وكذلك بين السجدتين في المذهب ضم الأصابع متجهة إلى القبلة، والضم يكون راجح خلاف المذكور في المذهب لأنه الضم عند رفع اليدين. هذه الهيئة الأولى من هيئات الصلاة. حديث بتاع ابو هريره ضعيف. نعم، مراجع على الاصل في ان عند الهيئه في السجود يضع يديه على الفخذ كما سنبين مضمومه، فقالوا يرجعوا للهيئه اليدين لان لم يصح النشر الا فيما جاء في الركوع. حديث ابو هريره انه كان يفرق بين الاصابع حتى يتمكن من القبض على الركبه، اما خلاف القبض فيرجع الى الضم من هذا الاصل. حتى في الجلوس يضم، حتى في الجلوس يضم. سبحان الله، تقصد الجلوس على ايش؟ على اليدين؟ لا، الجلوس التشهد يعني وضع اليدين على الفخذين سياتي، وهذا هو يكون مضمومه فيها روايتين، روايه النشر وايضا روايه الضم، لكن الصحيح انها تكون مضمومه. معلش انا حضرتك قلت معلش اوقات الرفع يسرى لان اليمنى ليها هيئات كما بينا مع السبابه. حضرتك انت قلت اوقات الرفع خمسه، حضرتك ذكرت ثلاثه بس. قلت الاشهر هذا بس يكفي. في خمسة أوجه في التطويل المتورط، لكن الثلاثة هم الأشهر يعني دي كل معنى كفيه. وضع الهيئة الثانية، وضع اليدين، وضع اليمين على الشمال. هذه الهيئة الثانية من الهيئات للصلاة الخمسة، قال فيها وضع اليمين على الشمال، ووضع اليد بعد التكبير. فالمذهب بعد التكبير وضع اليد أولا تحت الصدر أو على الصدر. ولا صورتان، أن يضع كف اليمنى على ظهر كف اليسرى والأصابع منتشرة يعني مفتوحة هكذا على الرسخ والركوع. والثانية أن يقبض بالإبهام على الرسخ لليسرى واليد منتشرة على الساحل، يعني يقبض بالإبهام واليد منتشرة هكذا. وهذا أصل المذهب، بأن يقبض يضع اليمنى على ظهر اليسرى ويقبض بالإبهام وينشر هكذا الأصابع على الساعد. وهذا لها أدلة، حديث سهل بن سعد كان الناس هذا. وفي رواية أخرى بقى يعني إن هو ظهر هكذا، فأنت لو قلت هتفعل كذا كذا تقبض بالإبهام والنشر هكذا. على الساعد، من دي الرواية اللي احنا عندنا على الساعد، هتقبض كده وتنشر كده على الساعد. وهذا مسألة وضع اليمين على الشمال جاءت في عدة روايات من حديث سعد بن سعد سهل بن سعد. كان الناس يؤمرون في الصلاة أن يضع الرجل اليد يده اليمنى على ذراعه اليسرى، هذه تبين على ذراعه على الرسخ من هو. وهذا رواه البخاري. وحديث وائل بن حجر، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة التحف ثوبه ووضع يده اليمنى على اليسرى على كفه اليسرى. وفي رواية أبي داود وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى والرسخ والساعد. وفي رواية البيهقي يقبض كما قلنا بالإبهام، إن كان يقبض هكذا. ورواية الشهيرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء ومنا نعجل الفطر ونؤخر السحور ونضع يميننا على شمائلنا. مش الامر هنا للرجوع للصلاه؟ نعم، مش الامر هنا للرجوع لسه حاجه في الروايه دي. ما هذا لا، ما هو الامر هنا الاصل ان الامر للرجوع. انا بتكلم ايه الصرف اللي صرفه بقى حديث الموسي. قلت لك انا في بدايه هذا الحديث مهم جدا، اصل من الاصول، من الاصول زي حديث الوضوء. تذكرون حديث الوضوء ايضا اللمعة أيضا من الأصول. هو صارف لأنه لم يبين له كيف يضع، لذلك المسألة فيها طريق. حديث علي أيضا كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا. وضع اليمنى على اليسرى والأصابع منتشرة على الركوع أو أن تقبض، والقبض يكون بالإبهام سواء قبض هكذا أو قبض باليد ليس فيها إشكال. المهم أنه ورد القبض صورة قبل. طبعا الإمام أحمد لم أجاز من يضع تحت الصدر أو تحت السرة، وهذا الكلام طبعا يعني فيه والأحناف ووافقوا في مسألة تحت السرة هذه، ولكن السنة كما قلنا من يضع تحت الصدر أو على الصدر. التوجه، وقال والتوجه أي أين يتوجه المرء حينما يكون يصلي؟ موضع النظر. التوجه هو موضع النظر. الثالث، هي الثالثة، السنة المستحبة بأن النظر يكون إلى موضع السجود. والدليل في المذهب حديث ابن عباس أن النبي كان يجعل نظره موضع السجود، وهذا الحديث ضعيف. وأيضا هناك حديث وردت في السنة عند البيهقي، وأيضا هذه السنة كلها ضعيفة التي تبين أن النبي كان يضع نظره موضع السجود. اسمها إيه موضع النظر دي؟ أنا قلت لها هي اسم توجه. التوجه هو قالها التوجه. والتوجه أي أين يتوجه نظرك حين تكون في الصلاة. الرواية التي صحت عن عائشة رضي الله عنها رواها الحاكم قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى فما خلف نظره موضع سجوده حتى خرج من الكعبة. هذه الرواية التي يعني تنهض في تبين موضع السجود. ومن النظر يدل على ذلك قول الله عز وجل فقوموا لله قانتين، والنبي بين بأن الخشوع ركن من أركان الصلاة، ولكي يحصل الخشوع لابد أن يتوجه المصلي إلى مكان واحد، إلى مكان ينظر إلى مكان واحد لا يغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بأن الالتفات في الصلاة اختلاسة يختلسها الشيطان. فكان هذا الأمر واجبا وهو أن يخشع في الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لذلك قالوا بأن المرء الذي لا يلتفت في صلاته لابد أن سيؤدي ذلك أن ينظر أو يجعل نظره محل السجود. هذا عليه الأئمة الثلاثة إلا مالك خالف وقال بل ينظر اتجاه القبلة، حتى أنهم استدلوا بحديث الموضوع لما نظر إلى الكعبة عبادة، تذهب إلى الحرم تجد الناس كلها في بص على الكعبة وسايبين موضع السجود، يظنون بأن النظر إلى الكعبة عبادة، وهذا حديث موضوع ليس له، هذا باطل ليس له. نعم باطل ليس له، كل من يذهب هناك قاعد واخد الحديث في راسه وقاعد يبص على الكعبه واقف ساعتين ينظر ويقول لك عباده ملهاش حل وسايب الدنيا كلها وقاعد سرحان. هو ماشي في الصلاه وغير الصلاه زي واقفين وقاعدين بقى، قال لك انا مليت نظر من الكعبه دي عباده، فهو مساله نعم ينظر الى الكعبه يتامل خلق الله عز وجل وان هذه بيت الله وفيها تعظيم كل هذا، لكن لم يصح انها عباده يعني انها عباده، ولكن في الصلاه لا ينظر الى الكعبه، ينظر الى موضع السجود. حتى ننظر للكعبه سيشغل، موضع السجود هو المكان الذي يعني لا يشغل فيه المرء. يستدل ايضا طبعا لو اشكل علينا بعض الملكيه لما قالوا النظر الى موضع استقبال القبله، اشكل علينا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي وجاءه الجن في الصلاه تذكر هذا الحديث، فقبض عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه كان يصلي وكان الجن جاءه معه كره من نار، يعني كان يريد ان يشغل النبي صلى الله عليه وسلم، فحزن النبي حتى وجد برض لعابه على يديه وقال لولا دعوه اخي سليمان لاصبح مربوطا بسريه المسجد يتلاعب به الصبيان، او كما قال صبيان المدينه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا دلاله على ان النبي كان ينظر الى القبله وليس الى موضع السجود، وإن كان هذا الحديث لا يساعده لأن المسألة محتملة، فما الذي يمنعه بأن ينظر موضع السجود حتى يرى؟ لأن أي واحد ينظر حتى موضع السجود سيرى أمامه يعني حتى ولو حالة خاصة لا لا، هي ليس فيها حالة خاصة، هي ما ينفعش معكش الدليل على أنها حالة خاصة، لا يعني أقصد أن هي هيتفقوا معنا أن لو حصل لك عارض في الصلاة عقيد جدا نعم، ويقصد ان هو ما رأى لما انه ينظر للقبلة، وقلنا هذا كلام محتمل ولا يحتاج يعني وليس فيه دلالة صريحة، لانك حتى وانت تنظر محل السجود سترى اللي امامك، تستطيع ان ترى امامك. الجن هو اللي جاي للناس، طيب مش هو اللي قالوا ما هو يعني هو يقول لو انت في السجود كده انت لن تراه، النبي لن يراه، هو جاء يريد ان يعني بكره نعم، فهو النبي لو هو يريد ان يقول لو كان في موضع السجود لن يرى انه يرى هكذا، ولكن نقول بان حتى الذي ينظر موضع السجود يستطيع ان يرى امامه، هذا يعني لا يساعده، او يعني هذا يعني الحديث مش في محل النزاع كما يقول. يتبقى هذه في الهيئه مساله تغميض العينين في الصلاه، فالاصل بان اذا صلينا نحن نصلي بأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما ورد صلوا كما رأيتموني أصلي، فهل ورد عن النبي أثر يغمض عينيه في الصلاة؟ قالت الذي ورد ليس هناك أثر صريح أن النبي كان يغمض عينيه في الصلاة، بل الذي كان يصل يعني يرد إلينا بأن النبي لم يكن يغمض عليه في الصلاة، كما جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عندما صلى في الحجرة وكانت تضع يعني قرام هذا او الشيء اللي فيه زخارف، قال لا اميتي عني قرامك هذا، فقد الهتني عن الصلاه، فكان يصلي فراى هذه الاشياء التي فيها زخارف فقال واعلام، ده يدل على انه كان يصلي وهو مفتح العينين. ايضا كان حديث اخر ان احد الصحابه ابو جهل رضي الله عنه قد اهدى للنبي قميص له فيه اعلام، يعني ليه اعلام واشكال، فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت الى الاعلام فانشغل هذه الاعلام، فبعد ان صلى قال ارجعوا بهذا الى ابي جهل واسالوه واتوني بابجانيه، يعني كانه حاجه ثانيه عنده بابجانيه ابي جهل، وهذه طبعا فيها ادب النبي صلى الله عليه وسلم انه لما اراد ان يرد حتى القميص طلب شيء مكانه حتى لا يحزن الصحابي بان النبي رد هديته، فطلب من عنده شيء اخر ليس في هذه الاعلام. الشاهد من الحديث بان النبي التفت الى الاعلام وراها فانه كان لا يغمض عينيه. ايضا حديث الشيطان اللي تكلمنا عنه والذي عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغمض عينيه. حديث الكسوف، صلاة الكسوف، عندما تقدم النبي وتقهقر ورجع فسأله الصحابة قال عندما تقدمت رأى الجنة ورأى عنقودا من العنب فأراد أن يأخذه وتقدم لذلك، فكل هذا تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغمض الصلاة. لذلك يعني الإمام أحمد قال بالكراهة بكراهة تغميض العينين في الصلاة. أما مذهبنا أو المذهب على التفصيل قالوا السنة عدم الإغماض إلا إذا كان المرء لا يأتيه الخشوع والتدبر إلا بالإغماض، فله أن يغمض عينيه، وهذا هو الراجح الصحيح أن السنة ليس هناك إغماض، ولكن إن وجد أنه لن يستطيع أن يخشع إلا بغمض العينين فهذا هو الراجح. وهذا الذي قال ابن القيم، قال المقصود الأسبق خشوع من الصلاة، فأي وسيلة يكون بها الخشوع نأتي بها ما لم يأتي النهي من الشرع. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاستحباء، وإن كف عن شيء لا نقول فعله فعله محرم إلا بالقراءة، يعني إن كف الشيء، إن كف النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فلا نقول فعله محرم. لذلك نعم ابن القيم رجح هذا أيضا. لذلك نقول بأن إطفاء النور في الصلاة هذه فيها تفصيل، يعني بعض الناس يجي عند في وقت الدعاء يطفئ النور التراويح، هذه انا يعني فيها شيء عندي، لان الان لو كانت المساله على الخشوع خلاص يغلق النور من اوله الصلاه كلها ويقفل النور، لو الناس في النور مش هتخشع. اما المساله عند الدعاء فالاولى يكون في الصلاه ليس في الدعاء، يعني فالمساله هذه اطفاء النور هذه لان يعني بعضها تكلم فيها يعني قال وصلها انها من البدع يعني اصلا، ولكن يعني اذا كان المسجد فيه تصاوير فيه كشف اذا كان يعني مدفوع عشان كده ما فيش نعم، لكن اذا كان المساله يعني وحياة بعض الاماكن يطفون نور للحشرات، يعني ظلمت انه رحت في اماكن طهره وغيرها عرفت ان الناموس بيدخل، فهم يعني بيحرصوا على طفي النور اغلب على الاقل في المغرب، يمكن ما بيفتحوش الا بعد العشاء. لا في ناس بتتعمد طفي النور فعلا في الدعاء بس، ما هذا التعمد في الدعاء هذا الذي لا يصح. اما اذا كان المساله يعني اشتكى اهل المسجد من المسجد او الناس ان وضع النور هذا يعني يؤدي او يخفتون النور، لان مثلا في الخلف في نور وامام خلاص مساله مناسبه خلاص هذا لا انكار فيه. اما تخصيصه بقى في اوقات معينه هذا الذي يعني فيه شيء. معلش احنا في سنه الطارد لابن تيميه كان مش فاكر كتاب ايه كان بيتكلم ان وضع عينيه ده مفعل اليهود. من ايش؟ مفعل اليهود. كمان يبقى في تشابه نعم في كتابه اهداء الصراط المستقيم. نعم احسنت، ده الصراط المستقيم ذكر هذا. طب ازاي ابن القيم هنا بيقول ان هو ممكن مستحب؟ قال ايش تغميد العينين ولا قال اضافي النور؟ لا تغميد العينين. لا ما هو قلنا على التفصيل. لا هو كان بيتكلم ده تشابه باليهود، كان ذكر حديث. انا بس عشان كده ولا انا فاهم غلط ولا الحديث ضعيف ولا ممكن يكون انا اتذكر ان هو مرضها حقيقه، ولكن بتكلم لو الحديث صح يبقى كده الموضوع. لا حديث مفيش حديث، ده كلام ابن تيميه. لا بالظبط حديث. لا انا لا لا لا ما يعني في الفقه ما اتى بهذا الحديث، ما رايته في كتب الفقه، ما ثبت في كتب الفقه بانه انا اشوفه لو لقيته المره الجايه كده ان شاء الله. نعم بس هذا راجع لان هو حتى في كتب الفقه ما قد يكون واهم يعني، ولكن يرجع لها ايضا ان هي لو ثبت ان في تشبه يبقى هياخد باب ثاني. انا بتكلم في كده، لكن هذه ما راي يعني ما وقعت عليها. الهيئه الرابعه وهو دعاء الاستفتاح. لا هذه مش الهيئه، قال التوجه والاستعانه. ما ذكر الدعاء اللي ما ذكر ذكر دعاء الاستفتاح لما قرأت وضع الاستعادة هذه ما ذكره هنا هو في المصنف عند وضع اليمين والتوجه. لا هو ذكرها في الشرح هنا بعد الاستعاذة، هو اتت بعد عقب تكبيرة الإحرام زي كان سنذكرها أيضا، هو لم يذكرها في الهيئات ولكن هي تلحق يعني من الفروع من بعد التكبيرة مسألة دعاء الاستفتاح، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بين التكبير والقراءة والأدلة. معنى عمدة يعني العمدة في الحديثين حديث علي وحديث أبو هريرة، وهناك حديث لعائشة مختلف فيه، ولكن حديث علي في مسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح فيقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وانا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. وفي روايه وانا اول المسلمين. اللهم انت الملك لا اله الا انت سبحانك وبحمدك انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واقترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فانه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق فانه لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك. هذا حديث علي هذا الحديث الطويل. وحديث اخر حديث ابو هريره والذي اكثر شهره عندما سكت وهو موجود في البخاري ومسلم لانه متفق عليه ايضا كان يسكت هنيه بعد التكبير والقراءه فقال ابو هريره بابي انت وامي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى سكوتك بين التكبير والقراءه ماذا تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب واللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالثلج والماء والثلج والبرد. هناك حديث لعائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك لا إله إلا أنت لا إله غيرك. هذا الحديث كما قلنا متكلم فيه ولكن قال السنة أن يبدأ بحديث علي ثم حديث أبو هريرة لأنه يعني أكثر طولا وفيه أكثر ثناء على الله عز وجل. والشافعية في المذهب يقولون بذلك يقدمون حديث علي أولا ثم حديث أبو هريرة وليس له أن يجمع أيضا من الذكرين إن أراد ويفرقون قالوا الإمام غير المأموم غير المنفرد فالإمام إذا كان يصلي بالناس فيختصر الدعاء فإلا بمن يرتضي خلفه التطويل إن حديث علي طويل فإذا كان يعني يصلي بالناس يرتضون التطويل يأتي بحديث علي أما إذا كان الناس لا يرتضون التطويل فيختصر أما المنفرد فله أن يأتي يستفتح بهذا الحديث لأنه بحقه ومنفردا ليس عليه شيء. أما المأموم فقالوا يطيل في الدعاء حتى إذا بدأ الإمام في القراءة يقف بقول الله عز وجل في ذكر القرآن فاستمعوا له وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصت. هذه الأحوال. طبعا دعاء الاستفتاح كله توحيد كما يبين أوله توحيد وأوسطه توحيد وآخره توحيد. أوله وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض توحيد ربوبية إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين تحويل توحيد ألوهية أن العبادة لا تصف إلا لله وآخره اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت توحيد أسماء وصفات وفي أنواع التوحيد الثلاثة. ثم قال الهيئة الرابعة الاستعاذة والاستعاذة قبل القراءة وبعد دعاء الاستفتاح كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعين وكيف علمنا ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه من همزه أي الجنون ونفخه أي الكبر ونفخه أي الشعر وعن أبي همامة الباهلي عن همزه من همزه ونفخه بالفاء ونفخه عن ابي امام الباهلي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذا الاستعاذه سنه ثبتت انها سنه. موضع الاستعاذه متى تكون؟ قبل القراءه فهذا في المذهب وهو قول الجمهور لحديث ابي هريره رضي الله عنه والدليل قول الله تعالى اذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وبينت الروايات والسنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعوذ قبل أو يستعيذ قال قبل القراءة. هل الجهر أو الاستتارة بالاستعاذة؟ المذهب فيه وجهان الجهر والاستسار والمعتمد أن يستسر أو يسر وهذا الراجح لأن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان الاستسار أو الاستسرار وهو من باب الذكر. هذه قاعدة قد في المذهب أي ذكر في المذهب هم يرون فيه أن يسر به المرء في الأذكار في أي باب لذلك سنجد في أشياء أخرى إذا جاء الأمر في الذكر يقولون الأصل في الذكر أن أن يكون في السر وهذه يعني أصل بالأصول ولا يكون جهرا. هل الاستعاذة واجبة أم مستحبة؟ المذهب والذي معنا هنا الآن أنها من هيئات الصلاة فإنها مستحبة وإن جاءت أدلة شوش علي بعض المذاهب أو من يريد أن يقول بأن الاستعاذة واجبة واستدلوا بالأدلة العامة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وبعض الأدلة الخاصة أيضا ولكن نقول حتى يعني لا نطيل بأن الصارف حديث المسيء إلى صلاته، حيث أنه عندما علمه لم يقل له أن يستعيد. وكذلك الأدلة العامة خارج النزاع، وإن كانت أدلة خاصة كما وهي صحيحة، ولكن هي أيضا تدل على السنية للصارف. تبقى في الاستعاذة، هل تكرر في كل ركعة أم يكتفى بالركعة الأولى؟ في المذهب وجهان، الوجه الأول أن يكرر الاستعاذة في كل ركعة، ووجهة النظر بأن قراءة القرآن في الصلاة قراءة واحدة متصلة، إذا استعاد أولاً فلا بد أن يستعيد أيضاً ثانياً. هذا الوجه الأول. أما المعتمد في المذهب أنه يكفي الاستعاذة في الركعة الأولى فقط، وقالوا وجهة النظر من أن الله عز وجل قال فاستعذ، والاستعاذ أمر، والأمر على الوجوب نعم، ولكن أو يعني نتكلم عن يستعذ خلي الوجوب إحنا خالص الأفكار السنية، وأن الأمر عندما يأتي الأصل فيه أنك تفعله مرة واحدة إلا ما دل على التكرار. فإنك إذا فعلته مرة واحدة فقد امتثلت لهذا الأمر، إلا بد أن قرينة تأتي على تكرار كما جاءت في قول الله عز وجل وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ففي علامة تدل على التكرار. ولكن هذا الكلام حقا ليس براجح، الراجح هو الوجه الأول، وإن كان المعتمد كما قلت إلى الركعة الأولى، أما الراجح هو تكرار الاستعاذة، خاصة بأن الآية عامة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فكلما بالعكس فإن الآية بينت بأنه كلما كرر كلما إذا قرأت القرآن على استمرار فاستعذ بالله، وأنت أردت أن تقرأ في الركعة الثانية فهذه قرينة تدل على التكرار، لذلك فالراجح أن يكرر في كل ركعة. مش عارف الإخوة ما ينزلوش يصلوا بعد، مش عارف الدرس المعقد، الدرس هو أولى قبل الجماعة الثانية. الهيئة الثانية وهي هيئة التأمين، هو التأمين من السنة أن يقول المصلي بعد قراءة الفاتحة آمين، وآمين هذا اسم فعل أمر ومعناه اللهم استجب. في المذهب التأمين سنة في الصلاة وخارج الصلاة، وهذا اتفاق على المذاهب الأربعة. الصلاة وخارج الصلاة. نعم. في الصحيح عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يقرأ ولا الضالين قال آمين مد بها صوته. وفي الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام سأمنه، فإن الملائكة تؤمن في السماء، فمن وافق تأمينه تأمين الإمام تأمين الملائكة فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة بأن الأمر هنا يفيد الوجوب، وصرف إلى الاستحباب بحديث المسيء أيضا كما بيان، ولكن هذا يدل على أن هناك تأمين. أنت بتضحك كل ما هناك حديث المسيء خلاص انت حفظت، مش هقول انا بعد كده، ما هو هذا الصارف ولا بد انه يذكرك بيه كل مره، يعني في خلاف مع بعض المذاهب في المساله هذه، هل يظهر بالتأمين؟ نعم قد غفر له ما تقدم من ذنبه. هل سؤال خارج الصلاه ودخل الصلاه، ودخل الصلاه الادله واضحه دخل الصلاه على العموم، على العموم مش شايف القران ازاي النبي تامن في صلاه الجمعه وفي خطبه الجمعه وصلى وكان عليه الناس اذا امن، وفي صلاه الاستسقاء يعني ورد التامين في غير الصلاه، ايش اللي فيه عندكم مش عارف ادله ورد بس صلاه برضه بين خطبه الجمعه صلاه خطبه الجمعه لما يقف على المنبر وكان يؤمنون خطبه وردت أدلة أن النبي رفع يده ودعا والصحابة أمنوا خلفه بغير الصلاة بعد الفاتحة. وأنا قلت إيش سمعت النبي ولا يصلي ولا يقرأ ولا الضالين، هو قال أمين الحديث الصلاة. طيب ما أنا بقول من يقول إيه من خارج الصلاة دلوقتي، ما أنا قلت خارج الصلاة وردة مش بقول في صلاة خطبة الجمعة، لا ولد بكلم بعد بعد بعد الفاتحة مثلا آخر مقرأة مثلا انت تقصد لما قرأ الفاتحة يعني خارج الصلاة؟ اه فالمجموعة لانه هو دعاء بس هو دعاء لما خارج الصلاة؟ لا احنا نتكلم في الجهر والاستسرار الان الاستسرار، لكن هل تؤمن ام لا تؤمن؟ هو دعاء فلك انك تؤمن كدعاء، ما هو دعاء، ما هي دعاء هو مهدنا. نعم طيب هل يجهر بامين ام يستسلم؟ في السرية صلاة السرية بالاتفاق يستأسر بها الإمام والمنفرد والمأمون، في الجهرية الإمام قول واحد يجهر، في المأمون قولان في القديم يجهر لحديث وائل بن حجر. قالوا لما رأى سمع النبي يجهر، والأصل إن المأموم يتبع الإمام فيجهر مثل الإمام. وحديث أيضا من وفق تأمين وتأمين الملائكة، هذا فيه دلالة على الجهر. أما أيضا الشافعي روى في المسندي عن عطاء بأنه قال إنه صلى عطاء خلف ابن الزبير فقال أمين فسمع المسجد رجع. وهذا أيضا مشهور في الحنابلة بالجهر في التأمين يعني لهذا الأثر أيضا. وعند أحمد كما قلنا قول واحد، هذا القديم عندنا. ولكن في الجديد بأنه لا يجهر، يستسر بها ولا يجهر. والدليل هيرجع على التأصيل من التأمين تسبيح وذكر، والأصل أنه في الذكر أن يستسر به. ولكن حقيقة يعني الذي يظهر لي بأن أدلة الجهر يعني ظاهرة. طيب إذا أمن الإمام، إذا أمن الإمام نعم. إذا لم يؤمن كيف لم يؤمن؟ والأصل عندنا قلنا أنه يجهر الإمام بها، خلاص هو أخطأ الإمام في عدم الجهر، أنت لازم تؤمن تؤمن. فإن الملائكة تؤمن في السماء، فمن وافق تأمينه والتأمين وفق كفر أو ما تقدم من ذنبه. هو المقصود منه إن الإمام لا تؤمن قبل تأمين الإمام، مش لو الإمام ما أمنش يعني سكت الإمام قال ولا الضالين وسكت، أنت البرهة هذه هو أمن أو لم يؤمن، فأنت تؤمن وتقرأ، أنت بتنتظر عشان تسمعه. وعادة في بعض الأئمة بعد ما ينتهي من الضالين يسكت سكتة ثم يقول آمين، فبعض الناس بتتعجل، لذلك نقول انتظر قد يكون من الأئمة التي يأخذ السكتة هذه. فإذا لم من استنى، أنت قلت إذا أمن الإيمان أعمل إيش؟ مبدئيا تؤمن سواء سمعته أم لم تسمعه، اللي في السرية أنت بتعمل إيش؟ تقرأ وبتأمن أنت، هتؤمن. هنا هنرجع لمنتهى، هل تجهر أم تستسر بها؟ على القديم تجهر للأدلة، على الجديد تستسر بها لأنه ذكر، والأصل في الذكر عندنا أنه هو يكون سرا. أما الراجح اللي أنا أراه أنه يجهر سواء أنا وما هاش. آه سواء أنا وما هاش ماشي مش قلت هذا يدلك على التوقيت مش على إذا لم يؤمن مفهوم الخلافة. أنت تريد تقول إذا لم يؤمن فلا تؤمنه، أنت أصالة الإيمان التأمين هذا ليش إشعار بليش إنه أمن. إذا سكت هذا الوقت وخلاص هو لم أصر بها في نفسه فأنت تؤمن. يعني هي المسألة اللي أنا أقول لك إن تصرف هذا الكلام على توقيت حتى لا تؤمن أنت قبل الإمام. طيب شيخنا مش المفروض إنما جعل الإمام اللي يتم بك؟ طيب نعم. طيب هو الإمام دلوقتي لم يجهر ولا أنت دلوقتي كلامك طب تسر بها؟ خلينا نتكلم يعني أنت إشكاليتك تجهر أم تستسر؟ طب يبقى خلاص يبقى قلتها ولا ما قلتها؟ لا هو بيتكلم إن الإمام أصر وأنا يعني أنت تريد تاخد الحديث في الجهر، طب أنت فرقت ولا مفرق الآن؟ أنا ظننتك تقول إذا الإمام لم يجهر بالتأمين يعني ما سمعتوش أمن يبقى أنا ما أمنش وخلاص سواء سرا أو جهرا. ما بعرفش هل هو أمن سرا؟ طب ليه هتأمن سرا؟ ما بعرفش خلاص يبقى إيه الفرق بين السر والجهر؟ يعني انت يبقى الحديث ملوش علاقه بتامين الايمان نفسه الايمان. ايوه عشان كده انت فاهم انا اقصد ايش. انا ظننتك اولا تقول لي ان انا مش هامن، لكن انت قلت لها امن في السر. طب ما خلاص يبقى انت امنت هل الحديث لا يساعدك في الجهر؟ هو كله يساعدك اذا امن الايمان، يعني انت سمعت الايمان بيامن يبقى ده فيها دلاله على الايمان المفروض يجهر. احنا خدنا دلالة في الحديث ده بأن الإمام لابد يجهر، لا لأن النبي قال إذا أمن الإمام يعني أنت هتسمعه، يبقى الأصل أن الإمام يأمن يجهر، لكن ما فيهاش إذا لم يجهر أنك أنت لا تؤمن، لأن أنت عليك التأمين أنت ستؤمن ستؤمن، لكن التوقيت منك إذا سمعته أمن، لكن إذا انتظرته هو لم يؤمن. ما فيش دليل على سرك، فأنا هظن على الأصل بالجهر. إلا إذا قلت إن الأصل عندي أنت خدت ترجيح المذهب في الجديد من يستسر، خلاص يبقى الإشكالية مش عندنا خلاص، انت في الناحيتين انت مش هتظهر. ما انت هتقول بايش؟ بالجهر ولا بالاصرار اصلا؟ لا هتقول اصلا بالجهر يعني هتقول. هو شيخنا بيتكلم في ايه؟ انا لو بقول بالجهر انا بقول الامام بتاعي لم يجهر انا بقى اعمل ايه دلوقتي؟ هل اتبع الامام ان اجعل الامام اهتم بيه؟ اخطا الامام ولم يجهر. انت لا تخطئ معه يعني في الذكر الافعال تخالف الاقوال. خدوا اصل احنا تكلمنا عنه في الاول في المذهب الافعال تخالف الاقوال. يعني اذا هو مثلا لم يقرا الفاتحه انت لابد تقرا الفاتحه. الفاتحه بس لابد الاقوال. لكن مثلا اذا هو وادي صلى خامسا صلى خامسا رفع بالخامسه فانت رفعت معه بالخامسه. هذه طبعا خلاف المذهب مش في المذهب خلاف عنده انا ترفع في الخامسه معه وانت على العين ام تنتظر. لا بعضهم قال يرفع في الخامسه من اهل العلم انما جعل الامام يؤتم به ومعاه اثر عند مسعود صلى وراء الوالي وكان مخمورا في الفجر اربع ومسعود ابن مسعود عارف انه بيصلي اربع لان ده كان مذهب ابن مسعود انما جعل الامام يؤتم. فالامام رفع وصلى معاه الفجر اربع وحتى قال ازيدكم قالوا إن نحن معك في زياده كان مخمور وهو يعلم وتابعه في الفجر أربعة. خلينا مش هنتعرض لهذه المسألة لكن احنا عايزين نفرق ما بين الأقوال والأفعال. فالآن إذا أخطأ أو سهى الإمام في التأمين أمن هذا ما عندي. عندكم الدليل في أنه لا يؤمن؟ انت تريد ما هو المخالفه اذا امن الامام فامنه فان الملكه تؤمن في السماء فمن وافق تامينه وتامين الملكه غفر له ما تقدم من ذنبه. بس هل مفهوم المخالفه غير لا يعمل به؟ المقصود ان اذا امن الامام فامنه انه لا تؤمن قبل تامين الامام حتى لا تسبق الامام. ويفهم منه اذا الامام لم يؤمن لا هذا المفهوم غير ما موجود. هذا المفهوم غير مراد فيه. اذا سهى يعني افترض الامام سهى في الذكر انت لا تسهى انت بتذكر. اذا سهى مثلا في التشهد الاوسط وقام بلا تشهد انت قمت معه انما جعل مالي اتام به قمت معه ده في الافعال. احنا نفرق بين الافعال والاقوال. لذلك تكرار الفعل يبطل الصلاه. تكرار القول عندنا لا يبطل الصلاه. قرأ الفاتحه مرتين مع انها ركن عندنا لا تبطل الصلاه مع انها ركن تكرر. قرأ الفاتحه مره وقرأ تاني بخلاف لو ركع مرتين يبطل الصلاه. لذلك احنا نفرق بين الاقوال وبين الافعال. ويعني نبحث فيها اذا كان فيها شيء نرجع عنه بس انا هذا الذي يظهر لي. هو يعني استدلالك جيد بمفهوم المخالفه اذا امن الامام فاذا لم يامن ولكن انا برد ان المقصود به هو التوقيت. هنا السنه ان يصبر الامامون حتى يقول الامام امين. إذا انشغل المأموم عن التأمين حتى فاته المحل فلا يمكن أن يدركه. يعني أمن الإمام وده سرح وين بعدها سمع الإمام بيصلي بيقرأ كده خلاص فات المحل فلا يتدارك. السنة هذه لها وقت إما يأتيها بوقتها أو حتى تظهر أول إذا دخل في الصلاة والإمام بيأمن وعبال لما يكبر كان التأمين خلص فتلاقي واحد طالع لوحده آمين الناس خلصوا وبيقراوا بالفتحه وده ايه لاقي الفاصل دخل في الفصل في الصف وايه وصايم عليه زي ما بيقولوا ان تروح منه فتلاقيه طالع لوحده كده في امين. طب يا عم هو محلها فات فانت خلاص محل التامين فات فانتهى. فهم قصوها طبعا على التشهد الاوسط اذا قام من التشهد الاوسط وقد فاته المحل فلا يرجع له مره اخرى. ما دي بتحصل كان نايم وصحي على ورا الضاد دي بتحصل كتير قوي دي في التراويح بتحصل الراجل ده صوته جهوري قوي شاء الله بالنبه الله ضالين لا نفس العبد الحسن داخل فعلا بيكون واحد سبحان في الصلاه ومره واحده انتبه الولد ضالي مفتكر الراجل دي قوي كان بلاش ولا لا وبعد يضرب صوته ولا نعم دي يعني دايما تحت رمضان في التراويح يعني الناس بتكون لا يعني منتبه في التراويح قوي واكتشفها يعني وجدها في القراءه كده كان سبحان لان هي اغلب القراءات في التراويح بتبقى يعني موجود طيب الهيئه السادسه قراءه السوره بعد سوره الفاتحه ففي المذهب عندنا هيئه من الهيئات اي سنه ايضا وان كان ورد بسند صحيح في مصنف ابن شيبة عن عمر وعثمان بوجوب قراءه السوره بعد الفاتحه قال عثمان اقل ما يقع عليه اسم القراءه لابد ان ياتي به المرء والا فلا صلاه وايضا عمر قال يجب على المكلف قراءه السوره بعد الفاتحه وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي ودايمومه الفعل ما ترك السوره بعد الفاتحه ولكن الراجح عندنا في المذهب ان قراءه السوره قرأ لا فلتت منك دي هجيبها لك هو هذا ماشي بس الحديث بين له في الحديث اولا الصارف النبي قال لا صلاه الا بام الكتاب اي لا صلاه صحيحه الا بام الكتاب فغير ام الكتاب لا يشترط فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرا بام الكتاب فصلاته خداج فمن قرا بالفاتحه فلا نقصان في صلاته وايضا حديث المسيء عندما قال له فاقرا ما معك من القران وفي رواية قال فاقرأ الفاتحة فدل هذا بأن الفاتحة هي فقط المقصودة الواجبة عليه وأما ما دون ذلك ما غير ذلك فهو من السنة القراءة النبي في الصلاة كانت على ثلاثة أنواع طوال المفصل قصار المفصل أو وسط المفصل طوال المفصل من الحجرات أو من سورة قاف أو وسط المفصل من البروج وقصار المفصل من الضحى أو من سورة إن أنزلناه في ليلة القدر ففي صلاة الصبح كان يقرأ بالطوال المفصل إلا إذا كان في سفر كما بين في سورة ما قرأ بالزلزال مرتين فورد عن أبي هريرة صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وكان يقرأ بالنخل باسقات أي سورة قاف وبالواقعة وكان يقرأ بالمئين ورد ذلك بالمئين يعني من حوالي من 60 ل100 آية في سورة في الفجر وكان في فجر الجمعة ورد السنة أن يقرأ بالسجدة والإنسان فهذا ورد على ابو بكر انه صلى بالناس حتى قرأ قربت الشمس ان تشرق فقالوا له قربت الشمس ان تشرق قال لو اشرقت ما وجدنا غافلين فقد قال الله تعالى قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا فالشاهد بان النبي كان صلى الله عليه وسلم يطيل يقرأ بطوال المفصل في الفجر وكان يقرأ باتصال المفصل في المغرب وخالف احيانا كما ورد بانه قرا بسوره الاعراف وقرا بالطور ولكن وقرا بالمرسلات ولكن كان الاصل في المغرب انه يقرا باختصار المقصر باختصار المفصل في العشاء كان يقرا باوسط المفصل وذلك في العصر ايضا وبين ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ افتاني لمعاذ صلي بسبح والشمس وضحاها هل اتاك حديث الغاشيه وكان يصلي بالبروج والطارق كما برد عن ابو هريره رضي الله عنه فهذا اوسط المفصل في العشاء في الظهر كان يطيل قالوا كان يطيل عندما في حديث ابو سعيد الخدري حذرنا قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر فكان يقرا قدر 30 ايه مثل الف لام تنزيل السجده بينا فكان يطيل قليلا في الظهر مثل الفجر هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته هذا طوال المفصل ولا سورة خارج المفصل أصلاً؟ لا السنة كان مفصل لذلك إحنا ننكر على الإخوة الشغالين بالقرآن رايحين جايين بياخدين ورايح جاي في الصلاة الخامسة ويقولوا يتحججون لما يعرضوا على الناس كأن الناس أصلاً اللي بيصلوا معاه الخمس صلوات بيقولوا هم ماشيين معاه في الخدمة بقالهم 7 شهور مثلاً يعرضوا عليه المهم يعني السنة كما بيان المفصل عشان الراجل نفسه بيتلسع كتير منه ويرجع بعد كده ايه يزنوا على دماغه وعايزين نسمع القران كله فيقعد يرجع لهم تاني ويقرا من الاول. بس حضرتك هو مش خطا اصلا هو ده شك ايه؟ يعني هو ايه المشكله لما يقرا بايات مثلا من سوره الاعراف من سوره البقرة؟ ما قلتش مشكله قلت السنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم انا ذكرت لك الهدي النبي صلى الله عليه وسلم وانا قلت لك ان صلاته باطله لكن هو السنه ان النبي كان يقرا بالاواسط في العشاء وبالاقتصار المفصل في المغرب وبالطوال المفصل في الفجر. هذا ما ورد لكن لم يكن يختم القرآن بس هذه النقطه. لكن لو واحد قرأ بخلافهم انا لا ننكر لان ورد عن الصحابه كرسلوين كانوا يقرؤون في مثلا بعض ايات ال عمران في خواتيمها وبعض خواتيم الفرار كما بين مسعود لمسعود وعمر قرأ بيوسف. نقول نعم ورد ذلك ولكن نتكلم على مسألة السنة السنة كذا وورد خلاف ولا نقول ان الاصل معه فقط ما تيسر من القرآن. فما تيسر في الحديث بين في المسيء ما تيسر الذي معك تقرأه ولكن دأب النبي كما يقرأ هكذا. ولكن احنا نتكلم على مشكلية الخلق في الصلاة هذه قد يظن بان الناس هذه سنة وهي ليست بسنة. لكن احنا لا يعني نقول السنة هدي المفصل ولكن من قرأ بخلاف المفصل فمعه أثار عن الصحابة يعني كانوا يقرؤون. عندي نوعين النوع الأول واحد ايش؟ لما تحدثت مع احد الاخوه في النقطه دي قال ان هو بيراجع القران في الصبر. هو مثل خفه بيراجع في النوافل يعني اما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيراجع القران مع جبريل كل عام مره في رمضان وكان يقرا في قيام الليل ولكن كان يصلي بالناس اماما. صلاه الفريضه تخالف صلاه النفل. هو عنده القران يراجعه في بيته يراجعه في صلاه النفل لا يراجعوش مع الناس في الفريضه ويسن علينا سنه جديده. هل النبي اولى بالاتباع؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يراجع القران والصحابة كانوا راجعون ولكن لماذا لم يختمون في القرآن؟ لكان لو كان ذلك السنة لبيانه لنا الإحسان. طيب تاني بقى راح أحمد وبرضه اللي هي بدعة. والله يتصل لو ظنوا بها كده قد تصل معهم للبدعة نعم. لكن أنا أتحرر شوية من إطلاق البدعة عليها الآن. لكن أنا أقول إن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس من سنة الإحسان. مش عارف مين اللي سأل لا بأس. قصدت ان اقول ختم القران انا بختم طبعا كده مولانا حاجه ورد في رمضان في التراويح وعايز القران نفس الفكره ورد. لا القران ورد لان النبي كان يختم على جبريل القران في رمضان ما هو كان يراجعه في رمضان فكانت السنه في رمضان قراءه القران. فنقول معنى اصل بقراءه القران كاملا في رمضان نقراه في الصلاه وغير الصلاه لان اصلا صلاه التراويح ما صلاش النبي غير مرتين والثالثه ما خرج او خرج لكن كان في رمضان يراجع القران. فنقول من راجعه في الصلاه لان اغلب الليل صلاه فانت هتراجعه متى يعني معنا. فالوقت في الليل هو صلاه فهتراجعه صلاه في الصلاه لان رمضان هو هذا معنى اصل في رمضان. اما غير رمضان وردت السنه بغير ذلك. هو ورد طبعا في ما هم اللي بيتعلق بمساله دعاء ختم القران ودي اشكاليه دعاء ختم القران ودي اشكاليه ثانيه مش في موضوعنا الان ان ياتي الاثار كثير عن تابعين وعن بس في حديث عن عمر ما كان ياتي انس انس بس ده كلام شغل بس نعم أنا طيب انا من نجع مين دلوقتي انا قصدي ان في احنا على طيب انا عارف انا عارف ان في انا عارف ان الشيخ لويس قلب ده انا اعلم ذات انا بتكلم مش موب. احنا ما بنعرفش قال الفتوى انا بتكلم على هو بيسال على الختم فبقول له ما هو ده فيه دلاله على ان القران كان يختم كان يختم بس في فرق بين الختم في الصلاه وفي ختم كمان خارج الصلاه لذلك. لكن هو قلنا رمضان يعني حتى معاك اصل بان الاصل في رمضان كثره ختم القران فلك ان تتعلق به فتقول انا اختم في الصلاه وغير الصلاه لان صلاه التراويح ولذلك في التراويح حتى التراويح لها خصوصيه خاصه لان هي تخالف القياس الاصل اصلا ان الاصل في صلاه النفل الانفراد وليس الجماعه فالتراويح لها خصوصيات. لكن احنا نتكلم عن صلاه الفريضه صلاة الفريضة من النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النفل وكان يقرأ بالبقرة والعمران والنساء ويسجد وورد عن عثمان صلى بالقرآن كله في ركعة عند الكعبة. وطبعا هذه فيها كلام هل كان القرآن كله نزل ولا ما نزل من القرآن وقتها لأنه كان في الكعبة. المهم أنه صلى به كله فورد عن ورد أنه كانوا يصلون به لكن كله فين؟ النفل أنك تقرأ كما شئت. لكن احنا نتكلم عن مسألة نافله. ايضا من من من من السنن، او قال الشافعي يسن من يقرا سوره، يعني لا يقسم السوره، يقرا السوره الى نهايتها في كل ركعه. قال بعد ذلك وان قطع الصور جاء فيه اثر، لكن قالوا السنه ان يقطع الصور. ولكن ايضا قطع الصور جاء فيه حالات كما ورد عن ابن مسعود بانه قرا في اخر ايات يعني في سوره ال عمران واواخر الفرقان. ورد ايضا على عن عن يعني انه عن بعض الصحابه كانوا يقطع، اما هم اللي كرهوه انه يقطع يعني ياتي خمس ايات من البقره ثم يقرا من ال عمران في الركعه الثانيه التقطيع هذا، يعني ايش هو ده. ولكن المساله ليس فيها قراءه، ما لا يستطيع ان تقول كريم لان القراءه حكم شرعي. اردت ان تقول خففها، قلت خلاف الاول، لان معهم دليل فاقرا ما تيسر من القران. حديث المسيء اقرا ما تيسر، يعني ما تيسر معك اقراه. لذلك لا نستطيع ان ننكر في هذا، لكن تقول خلاف الاول. السنه مفصل والخلاف الاول، احنا بس اللي بنتكلم فيه عشان ما نتشعب مساله الختمه فقط. ولا بأس أيضا قالوا يختم بسورة الإخلاص بعد كل قراءة كما ورد في السنة. ولا بأس أيضا يقرأ السورة الواحدة، يقسمها على ركعتين كما قلنا، يعني يقسم السورة على ركعتين، وكان الأولى يقرأها يعني يتمها على ركعة واحدة. أيضا تكرار السورة مرتين وردت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذه فيها كلام أن النبي كررها في الصفر الزلزلة، ولكن ورد التكرار. من كرر أيضا يعني لا ينكر عليه، ولكن يعني يفعلها في تأسي من النبي صلى الله عليه وسلم. بقى التنكيس في مسألة القراءة، والتنكيس عندنا تنكيس الحروف، تنكيس الآيات، تنكيس الصور. تنكيس الحروف هذا يحرم، إنه ليس بالقرآن، ده الصلاة تبطل. يعني ينكس الحروف يبدل الحروف، هذا أدخل في الصلاة ما ليس فيها فتبطل الصلاة. تنكيس الآيات يعني يغير الآيات، يقول مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، هذه الصلاة على الراجح أنها تبطل. في وهو ترجع للكلام بالأمر العلم، هل ترتيب الآيات توقيفي أم لا؟ خلاف ضعيف، وراجح ان ترتيب الايات توقيفي، واذل من ذلك على الايات التي فيها نسخ ونزلت ومع ذلك قدم الناسخ على المنسوخ في الترتيب، مثل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه يتربصن بانفسهن 14 و10، جاءت قبل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه ازواجهم متاعا الى الحي غير الاخراج، مع ان الاولى ناسخه للثانيه ولكن قدمت في الترتيب، فهذا دل على ان الترتيب مقصود. ثالثا تنكيس الصور، وان يقدم صوره على صوره. العلماء على قولين، المذهب على الجواز، والصحيح انه على الجواز، لان الحنابله قالوا بالكراهه، لكن المذهب على الجواز، ولكنهم قالوا خلاف الاولى لحديث النبي. والجواز اتى من حديث حذيفه رضي الله عنه، صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في القيام فقرا النبي بسوره البقره ثم النساء ثم ال عمران، ثم قالوا القاعده لا فرق بين، ودي تقول عليا دلوقتي الفرق لا فرق بين الفرض والنافله الا ما دل الدليل. يعني اذا هذا بالنسبه للتنكيس. ادخل في التكبيرات ولا التكبيرات عند الخفض والرفع السابعه ولا نتوقف؟ ناخد شويه. طيب لسه في مجال، كله أجز من ذو الحجة أصلاً ضايعين كثير. الله المستعان. التكبيرات عند الخفض والرفع، وقوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، هذه كلها أيضاً من الهيئات. تكبيرة الانتقال اللي هي تكبيرات الانتقال عند الخفض وعند الرفع، المذهب أنها سنة، لو تركه ليس عليه شيء، وليس عليه حتى السجود سهو على الراجح، وصلاته صحيحة. والدليل أن التكبير من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الفعل الاستحباب لا الوجوب. والفعل جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى بأن أبو هريرة صلى بالناس واستقبل القبلة وكبر ثم جهر بالقراءة ثم سكت ثم كبر وركع ثم رفع وكبر ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد ثم كبر وسجد، ثم بعد أن ختم قال أنا أشبهكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فبين فيها أنه كان يكبر عند كل خفض ورفع الا عند رفع من الركوع، من الركوع يقول رب سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. انا قلت الفعل سنه ربنا بقول، انت مش قلت؟ لا ده هو صلى ابو هريره بالناس، الكلام فعل النبي. فعل النبي سنة. طيب هذا فعل. التكبير. التكبير ده فعل. لا هو رو فعل النبي في الصلاة. النبي ما قالش كبر. هم قالوا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. فصلى النبي ففعل هكذا. فأصبح فعل للنبي. لا لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما اداش امر مباشر وقال كبر. ما هو دي اشكاليه علينا بس انا خلينا ناخد السنه من ماذا عشان الحنابله يلزمونا بالنعم. ما لا عايزين مزيد. ايوه هو انت دخلت معانا ما هو ما لا عايزين مزيد في الاحرام. ولكن حديث المسيء لم يذكر له تكبيرة الانتقال. نعم. وهذا ايضا صرفناه لان الحنابلة يرون ان التكبيرات كلها دي واجبة. نعم. وفي حديث سنة ابي داود عن ابن ادم قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير. بمعنى انه كبر تكبيرة الاحرام فقط. او كبر تكبيرة ولم يكبر كل التكبيرات. ايش؟ ممكن نرجع الامر ده الحديث المسيء لصالح. هو صارف خصوصا. صارف حاجه كده. صارف. طيب هذا الـ طبعا المساله في خلاف في المذاهب بس احنا مع المذهب الان حتى نتوسع مساله هينا يعني. ثم قال التسبيح عند الركوع والسجود. ايش؟ دي الثامنه. نعم. هو طبعا احنا قدمناه عن ممكن نقول قولي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اتت في المتن اولا وقوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ادنى الكمال ان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ده الادنى اعلى الكمال ان يقول سمع الله لمن حمده ربنا خلي بالك انا قلت في المذهب تقول سمع الله لمن حمده خلف الامام يعني عندنا في المذهب إذا قال الإمام رفع وقال سمع الله لمن حمده فالمأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده ويذكر خلفه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات والأرض من كل شيء ومن الأرض حق من الأرض حق ما يقول العبد كلنا لك عبد اللهم إنا ما عفيت ولا معفي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد هذا أعلى الكمال كما قلت يسن للإمام وللمأموم هذا الذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به الجمهور طبعا لا يدرون بأن المأموم يقول سمع الله لمن حمده لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث وما يستدلون فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد فقالوا النبي بين بأنه إذا سمعتم الإمام يقول ربنا سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد والأمر جاء في القول ولكن الراجح هو المذهب لقوله أنه يستحب المأمون أن يقول سمع الله لمن حمده والتوجيه لهذا الحديث بأن الإمام يسمع منه سمع الله لمن حمده والإمام يسمع منه سمع الله لمن حمده ولا يسمع منه ما يقوله ربنا ولك الحمد لأنه يستتر يسر به فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ما يسر به الإمام وترك لهم ما يسمعون من الإمام حتى يكررونه لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به فالشاهد الحديث التوجيه بأن النبي عندما قال فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد بأن النبي فقط أرشدهم لما سيسر به الإمام يعلمهم إياه أما الجزء الأول فهو على الأصل بأن يقوله خلف الإمام والثاني لو خفي عليه معلش هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يوضح إذا يعني ممكن في الحديث إذا سمعت الإمام يقول سمع الله لمن حمده قولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هو عنده الأصل إنما جعل الإمام ليؤتم به فأقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلاغة القول تغني فخلاص واحد ده أصل إنما جاء الإمام ليتم به فأول ما يقول الإمام سمع من حمد تقول سمع من حمد ولكن هو علمهم الذي خفي عليه فقال لهم إذا سمعت يقول كذا كذا فأنتوا بعد أن تقولوا كأنه قولوا هذا الدعاء في رواية شو ما رجحها في رواية فيها النبي يقول طيب جاي في صفة الصلاة في صفة الصلاة ها؟ يقول بسنية سمع الله الحمد خلف الإمام طيب جاي الحمد لله التسبيح عند الركوع والسجود ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثة. واستدلال المصنف حديث ابن مسعود أو نستدل بحديث ابن مسعود قال إذا ركع أحدكم وقال سبحان ربي العظيم فقد تم ركوعه كذلك في السجود. وهذا الحديث فيه ضعف يستدلون به في المذهب لكن فيه ضعف، ولكن جاء في الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث حذيفة بن اليمان سبحان ربي العظيم بالإطلاق وما قال بالتسليس، يعني قال سبحان ربي العظيم إطلاقا ولم يذكر العدد. وأيضا في حديث أبي حميد السعدي ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان ربي العظيم، سبحانه وتعظيم وتقديس للرب عن كل نقص وعيب. وجاء في قول النبي فأما الركوع فعظموا فيه الرب. ليش احنا طب الثلاثة دي ذكرت فين بقى؟ كان حديث ضعيف. هم استدلوا بالحديث الضعيف، لذلك قلنا ان الحديث الصحيح عندنا مرة واحدة الاطلاق. ايه الاطلاق؟ الاطلاق يعني لم يذكر عدد، لم يذكر التسليس. فيقول المجزئ هي الاولى المرة، المجزئ الاولى. ولو يعني حسب بجمع الروايات فيكون التسليس على يعني على اعلى الكمال مع ذكر اذكار وردت في الركوع جاءت في روايات النبي صلى الله عليه وسلم. شوف اذا كان عندنا اصلا في المذهب التسبيح نفسه اصلا ما احنا انا ما قلتش احنا قلنا من الهيئات، لذلك قلنا الاجزاء ان يركع قدر التسبيح. لسه اقول الاجزاء ان قلت ادنى الكمال التسبيح ولا قلت الاجزاء؟ قلت الاجزاء. يبقى انا اسف، الاجزاء ان يركع قدر التسبيح، لان احنا عندنا التسبيح اصاله سنة، فهو قدر التسبيحة والإجزاء وقت الركوع. أما أدنى الكمال يأخذ بتسبيحة وأكثر الكمال أعلى الكمال ثلاث تسبيحات، وأن يذكر فيها الأدعية والأذكار التي رأي مثل قوله في الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وأيضا قال إذا ركع سبحانك اللهم بحمدك سبحانك اللهم بحمدك الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ايضا كما قالت السيده عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع يتاول القران ويقول فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، كانه يتاول يعني يقصد ياتي بالايات اللي فيها استغفار وتوبه وتسبيح في الركوع. وهذه كلها اذكار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنه ان تذكر ايضا في الركوع. طيب هذا بالنسبة للتسبيح، هل يمكن أن يقرن بأكثر من ذكر؟ نعم، لا أن يقرن بأكثر من ذكر في الركوع من الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينهى عن قراءة القرآن في الركوع كما جاء ذلك في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظيموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء. فبين في أن الركوع فيه تعظيم للرب والسجود فيه أكثر من الدعاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ونهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع، نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع، هذا يدل على أن القرآن ينهى عنه في الركوع. وأيضا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه في موت النبي عندما كشف عندما نظر قام فكشف الستر أو الستارة أو فرأى الصفوف مستوية وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، قال لا يبقى من النبوة إلا المبشرات، خلاص هو في آخر أيامه، ثم قال نهيت عن قراءة القرآن وأنا راكع صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا قرأ الآيات على أنها ذكر أو دعاء يصح، كما قالت سيدة عائشة كان يتأول القرآن، يعني إذا كانت الآيات فيها ذكر أو دعاء له أن يقرأ، أما أن يقرأ القرآن قراءة في الركوع فقد نهي عن ذلك. من فعل ذلك فقد وقع في الكراهة، وعند البعض وقع في المحروق في المحرم وهو آثم، ولكن الصلاة صحيحة. طبعا الصلاة صحيحة. كنت أتمنى انتهي من هيئة المحروق هيئة سمادة شكرا نرست كثير احنا في... احنا خلصنا تسعة صح؟ بقى ايه؟ خلصناها؟ لا ما هي مش محسوبة، هي خليها في الكلام 15 هو بقينا غلطت بنجري نص ساعة. لا خليها التركيز احسن. لا هي مش الجري هيبقى تاخد منه ايه؟ ناخد حاجة احنا هو او في شيء اتكررت على فكره، انا شايف ان احنا كررنا اشياء. خليني طيب لا يعني ممكن اقل ان شاء الله. ثم اللي باقي الان هيئه اليدين في الجلوس للتشهد، واحنا كنا تكلمنا عنها الاول، هنمر عليها. هيئه اليدين في الجلوس عند الجلوس للتشهد هذه ايضا من هيئات الصلاه. واحنا عندنا هيئتين، هيئه ان اولا يضع اليسرى لها وجهان، ان يفرج بين الاصابع ويجعل رؤوس الاصابع الى الركبه، والثانيه ان يضم، يضم يعني يقبض على الركبه، والاولى انه يجعل يفرج كده ويجعل الرؤوس الى الركبه. هذا الوجهان في اليسرى، والاصح عندنا البسط حتى يمكن من القبض على الركبه. ماشي طيب، شفنا مفهومش الوجهين بس الاولى هكذا شايف ايه ده اسمه ده البسط. اه ده البسط، ما هو البسط يعني انه يبسط الاصابع والضمه هكذا. اتفضل في كده في الضمه والاشاره بالاصابع هكذا للركب، وفي البسط حتى يقبض على الركب. جيد. بالنسبه لليد الشمال ده اليسر الشمال، نعم اليمنى. تكلمنا على ثلاث حالات في الاصابع، اما ضم الوسطى مع الخنصر والبنصر والابهام يشير بها مع السبابه، قلناها قبل نعيدها، قلناها هكذا ادي الحاله، قلناها في الاول في لما جينا نتكلم في التشهد. معلش اليد في السجود خلاص، قصدي في الجلسه بين ركعتين. اه جلسه التشهد، التشهد اليمنى الوضع كذا، يقبض يشير بالابهام والسبابه، والثانيه تكون هكذا 53، والثالثه ان يقبض الابهام مع الوسطى ولا التحريق والضم، يعني انه يحلق ويضم ويشير هكذا او هكذا، تحليق وضم قبض الابهام مع الوسطى هكذا ويشير هكذا وتحليق. هذه ثلاث يعني اشياء عندنا. السبابه قلنا المذهب ان يشير ولا يحلق، تكلمنا في مساله حديث والد بن حجر والشذوذ ولا غير الشذوذ ولا هكذا الشرع والتحريك. هذه بالنسبه لل قال يبسط اليسرى زي ما قلنا ويقبض اليمنى، البسط حتى على رقبه، ان السنه البسط ويقبض على الركبه، فانه يشير بها متشهدا. والافتراش في جميع الجلسات هذه السنه، تكلمنا عن برضه الجلسات، قلنا الثلاث جلسات، جلسه بين السجدتين، والجلسه عند التشهد الاوسط، والجلسه لا جلسه الاستراحه، الثلاثه الاولانيين اللي قلنا فيهم افتراش، التشهد الاخير دي الرابعه عندنا بين السجدتين والتشهد الاوسط والاستراحه. قلنا الافتراش يوم السنه انه يضع يفترش اليسرى واما ينصب اليمنى او يبسط اليمنى، وورد وقلنا السنه في المذهب عن الزبير انه كان ورد انه يبسط، وهذه المعتبره هذا الافتراش. وفي الرابعه قلنا اللي هي التورك اللي تكلمنا عنها في التشهد الاخير ولن نعيدها. يبقى من الهيئات الافتراش في جميع الجلسات، والتورك في الجلسه الاخيره، لو لاحظتوا بالاخيره حتى في صلاه الفجر عندنا السنه يتورك في ايه الاخيره، ونرد على الحنابلة الذي خلفنا فيهم. الحنابلة قالوا في الصلاه الرباعيه فقد التورك، في الثنائيه الافتراش، قلنا الجلسه الاخيره في كل الصلوات فيها التورك. قلنا اللقاء هذه كله كانت في التشهد الاخير تكلمنا فيها عشان بس ايه لا نعيد. لا قلنا اليدين لوحديها خلاص، وضع اليدين على التخزين في الجلوس يبسط اليسرى، يكون هذه الهيئات الموجودة في المذهب شيخنا الافتراش في العشرة دي اللي انت بتتكلم عنها، اليدين العشرة الحرار الحداشر الافتراش، الهيئة الافتراش في الجلسات الثلاث بخلاف يعني الأخيرة التورق، يعني عند الافتراش والتورق والإيقاع، ما هو الإيقاع من ال يعني بين السجدتين اه التورق ما فيش عندنا السنة الافتراش في الثلاث جلسات، تورق في الأخيرة. ايوه ماشي، انا بتكلم عن انواع الجلسات. اه هو ال ال ال الايقاع هو يدخل في الافتراش، هيئه من الهيئات يعني، يعني اللي هو الاصل الافتراش عندنا. طيب دي الحادية عشر، الثانية عشر التسليمة الثانية، المذهب فيها قولان، القديم ان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجه يمين بها يمينا، تلقاء وجه يمين يمين تسليمة واحدة. الأثار التي وردت أغلبها فيها كلام ضعف إلا أثر ورد عند الطحاوي في المشكل الأثار، هو ده صحيح هذا الأثر من النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم تسليمة واحدة، وإنما أكون واهما عند أبو داود فيها رواية وصححها شيخ الألباني، لكن تصحيح المعاصرين في ابو داود في روايه مسلم سليم حيده ان انا اذكره يعني ان هو سلم، ودي تصحيح للشيخ الألباني، ولكن الذي يعني معتمده عند المتاخرين هي سند واحد رواه الطحاوي معاني الاثار عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم تسليمه واحده ورفع ذلك الى النبي، يعني ابو هريره سلم تسليمه واحده ورفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في القديم. الجديد قالوا التسليمتين، لابد من التسليمتين. يبقى الكلام في المتن هذا التسليمه الثانيه على القديم، اما في على القديم لانها جت في الهيئه. في الجديد قالوا لابد من التسليمتين، لابد من التسليمتين كركن، يعني كان التسليمتين كركن، كان لابد من التسليمتين. إن الا اذا كان اعتبر التسليمه الثانيه، انا اسف صح، هما في القديم اكتفوا بواحده فقط، اما في الجديد لابد يسلم تسليمتين، لكن الاولى هي الركن يخرج بها من الصلاه، والثانيه سنه لكن ياتي بها. طبعا هذا الكلام فيه يعني ايضا ادخاليه مع علينا في المذهب، لانك انت اذا قلت لابد ان ياتي بها ثم تجعلها في السنن، طب ما انت جعلتها خلاص يبقى هي سنه، ان لم ياتي بالتسليمه الثانيه ليس عليه. لذلك هو الصحيح في المذهب وان كان الجديد لابد ياتي بالتسليمتين، لكنهم اقروا لان ورد هذا الاثر، فمن اتى بها مره على سبيل الجواز تصح، لكن ديمومه فعل النبي انه كان يسلم التسليمتين، ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم التسليمتين عن اليمين وعن الشمال، فقالوا ولكن من سلم تسليمه واحده ف يعني هذا يصح لورود هذا الاثر. وهذا ورد التسليمتين عن مذهب كثير من السلف. قال التسليمة الاخيره، هذا اخر على فكره يبقى احنا ما حسبناش، احنا كده ما حسبناش فعلا دعاء الاستفتاح بعض الاشياء هذه من العدد كده حضرتك، يعني المفروض كان 13. هو تبقى بس الذكر الوارد بعد التسليم من الصلاه، يعني اللي نتكلم عنه ذكر ننمي بيه مختم الصلاه. الذكر الوارد بعد التسليم من الصلاه، لان في بعض النقاط السنه عندنا انه اذا سلم التسليمتين يستحب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ان يذكر الله جل وعلا، لانه كان في طاعه ثم يختمها بطاعه، وان يستغفر الله، لانه مهما بلغ الاجتهاد في العباده فلا بد انها تكون فيها نقص، فهذا الذكر قالوا يجبر النقص الذي يكون في العباده ويستغفر الله عز وجل عن ذلك. فورد عن ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم التسليمه الثانيه قال استغفر الله ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ويقول اللهم انت السلام انت السلام عليك السلام تباركت الجلال والاكرام تباركت الجلال والاكرام. وفي روايه اخرى وفي روايات اخرى ورد انه قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر ايضا، حتى ان ابن عباس في الصحيحين قال كنا نعلم، وهذه بقى الحديث هذا مهم، كنا نعلم او نعرف اقتضاء صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، كان يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر. هذه السنه ماتت، وانا سابين يعني مساله يعني الان في مساله الاذكار هذه، لان يعني هو يعني لابد ان نعود مره اخرى لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان هذا بالنسبه للمذهب فيه كما سبين تفصيل هل يجهر ام لا يجهر، ولكن الاحوال تقول ان احنا نجهر للتبيين يعني. والحكمه من ذلك كما قلنا ان النبي كان يرى التقصير في الصلاه فكان يجبرها بهذا ايضا. ونقول بان ورد عن هذا حديث ابن عباس مهم انه كان نعرف اقتضاء الصلاه. ورد عن المغيره بن شعبه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يسلم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو يميت وعلى كل شيء قدير. وفي روايه اللهم مالك ما اعطيت ولم اعط بما منعت. وفي روايه عبد الله بن الزبير في مسلم ايضا كان يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد ولا حول ولا قوه الا بالله وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا الله الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء حسن. كل هذا ورد ايضا كما عن النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاه انه يسبح 33 مره ويحمد 33 ويكبر 33 ويختم 100 لا اله الا الله ولا شريك له. ورد ايضا سبحان الله والحمد لله والله اكبر 10 كل منهما، ولكن الغالب كان 33. هذه كلها وردت، احنا المهم عندنا الان في نقطه يعني اكثر من مساله. المساله الاولى احوال الامام والمأموم والمنفرد في مساله الذكر، هل الامام يجهر ام يستسر؟ وهل المأموم يستسر ام يجهر؟ وكذلك المنفرد. اولا الامام له حالتان، الحاله الاولى الامام يصلي بالناس والناس لا يعلمون هذا الذكر، فيجهر لهم يعلم الناس. هذا التفصيل في المذهب، لان طبعا خلاف يعني الحنابلة يقولون بالجهر، لذلك لما تروح للجزيرة على طول اي صلاة في السعودية بعد الانتهاء لابد تسمع الامام والمأموم المسجد كله بيجهر بها هذه الاذكار التي تكلمنا عنها. فهذا سنة عند الحنابلة لحديث ابن عباس كما انه سنة نبي جماعة السعوديين اللي كانوا كلهم اكيد كان صوتهم عالي جدا، كان في بعض الناس هذا يعني سنته معلومه يعني لدينا. ولكن احنا الان نفصل هذا التفصيل على المذهب انه الامام اذا كان يصلي بالناس والناس لا يعلمون هذا الذكر فيجهر ليعلم الناس، اذا غلب على ظنه بان الماموم تعلم هذه الاذكار يستسر بها كما يستسر الماموم، يعني الماموم يستسر عندنا، ولكن قالوا الامام يجهر إذا كان سيعلم الناس. والدليل في مسألة التعليم يعني اللي هما جمعوا بين الروايات إن إحنا عندنا رواية ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير أو بالذكر، هذه أثبتت علو أو الجهر بالذكر. وفي رواية لمسلمة رضي الله عنها رأت صلاة النبي كانت تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت بأنه إذا سلم مكث يسيرا حتى إذا انصرفت النساء حتى تنصرف النساء ثم ينصرف. فمسلمة كانت تجلس وتراقب ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، فما نقلت بأنه كان يكبر أو يجهر بالتكبير أو أنها لم تكن تسمع الذكر، لأنه كانت تسمعه لقالت لكنها قالت كان ينتظر حتى تنصرف النساء. وأيضا الآية وهذا الاستدلال به الشافعي قال قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخاطب بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فعندنا أدلة بيانات الجهر صحيحة وأدلة لم تبين الجهر وآيات تبين أن الأصل أنك لا تجهر وتستسر بذلك. فجمع الشافعي هذه الأثار قال يعني لا يرفع الصوت ولا يستسر به. أولا لابد تسمع نفسك تسمع نفسك، ولكن قال إذا كان مقام تعليم فللإمام أن يجهر كما قلنا، وأما إذا كان ليس مقام تعليم وقال أن النبي كان يجهر ليعلم الصحابة ويعلم الناس إن هو المعلم، فهذا كان الهدف من كان أو يعني العلة من النبي كان يجهر لأنه يجهر ليعلم الناس ماذا يقولون. ولكن لما إذا كنت مع مصلين وقد علموا هذا فترجع للأصل وهو أنك لا تجهر ولا تخافت، فيكون القدر أنك تسمع نفسك فقط. وهذا التفصيل يعني حتى وإن قلنا به يعني أنا أرى أنه وجيه جدا لأن الروايات صريحة في الجهر، ولكن قد يكون للجمع بين الآية وبين الحديث فهذا أيضا التفصيل. ولكن في زماننا الآن أنا أرى أن الإمام لابد أن يجهر لغير الناس، يعني الآن في مصر لا أحد يفعلها إلا الصوفية كما سنوية مسألة لا تأتي إن هم بقى بيفعلوا مخالفات، لكن أقصد إن الإمام يعني حتى ما حاول يعلم المصلين أستغفر لك ليه أستحي، يعني أنت لما مسكت كلمت من الجمهور حاولت تعلمهم الأذكار في مرة هنا في الضوء جزاك الله خير قلت لهم إن الأصل إن إحنا نذكر وكذا وكذا هذا جيد، لكن تخيل بقى لو أنت بدأت تفعلها بنفسك ومعك حديث ابن عباس قالوا كنا كان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تقدم لهم الحديث الاول ثم فطر ثم تستغفر الى تداوم الى ان الناس يبتدوا يعني يتعلمون ثم تتركها في بعض الاوقات، يعني لا تداوم عليها تتركها وتفعلها، ولكن حتى يتعلم الناس بعض الناس لا يتعلمون هذه الاذكار ما حدش فيهم عارفها اصلا ممكن نقولها على درس الفطر، ولكن هي الاذكار اللي هي استغفر الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا شريك له الملك ولا حمد ولا شيء قدير وبعض الاشياء اللي مش هتسبح وتحمد 33% لا خذ اللي هي الاذكار اللي هي زوارات عقب الصلاه حتى تجهر بها فتعلم بها جيد ما فيش ده اصلا تقال يعني المهم ان الناس يتعلمونها حتى تقيم وتعلم الناس ثم بعد ذلك اتركها لو علمت من اهل المسجد يعلمونها. هذه نقطة مهمة. مسألة أخرى نختم بها الكلام مسألة الدعاء بعد الصلاة بعد الانتهاء من الصلاة، ويترجع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع فقال جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات، وهذه رواية مهمة لأنها يتعلق بها. فقال قوم عندنا ظاهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسمع الدعاء دبر الصلوات المكتوبات، فبعد يسلم الإمام يستكبر للمؤمنين ويرفع يده ويدعو والمأمون يؤمنه. معلش يعني ايه اسمع؟ اسمع الدعاء يعني الدعاء اللي بتسمع يعني اقرب للاجابه. اسمع الدعاء يعني الاقرب للاجابه. جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات. فقالوا هذا دليل لنا. فايش ما بيفعلوا الان؟ انت تنتهي الصلاه يستدبر الامام. ودي بتفعل في مساجد كثيره وبتفعل بره من مصر كمان في بعض البلاد اللي هو يدعو ويؤمنون خلفه. يعني بعد انت بعد الصلاه يمكن انت طبعا تنظرش انك انت بتصلي هنا انت معاك مقيم سنه في مساجد اخرى يعني بعد ما يخلص يرفع يده ويدعو ويؤمنون يعني وهو مستدبر القبله ويقول الان يشكل عليه. ودي طبعا كما قلت الصوفيه لها في هذه المساله. اولا يستدل بهذا الحديث يستدل بالاصول العامه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ويدعو والصحابه تؤمن بهذه ايضا حتى يرى بياض ابطيه الدعاء اصاله. وقال دبر كل صلاه دعاء مستجاب. هذا دليل خاص هو دليل عام احنا الاولاني ودليل اللي احنا تكلمنا عنه اسمع الدعاء دبر الصلوات. ودليل ثاني دبر كل صلاه دعاء مستجاب. قالوا هذا دليل خاص بان دبر الصلاه مستجاب فيه الدعاء. وايضا حديث معاذ قال يا معاذ اني احبك فلا تدع دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم قال بانكم تتعلقون تردون علينا بان النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك بالترك يعني قاعده الترك. لم ينقل لنا بان النبي بعد الصلاه احنا يعني احنا نرد عليه وهم يردون على هذا الرد يقولوا انتم تنكرون علينا تقولون النبي لم ينقل عنه ذلك. نقول بان ترك النقل ليس دليل على نقل على نقل الترك او عدم النقل ليس دليل على نقل العدم. فهذا هذه ادله كلها لهم يريدون ان يثبتوا او يشوشوا علينا بان هذه سنه. نقول نرد عليهم بان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال بان الدعاء دبر كل صلاه دعاء مستجاب الذي قال ذلك لم ينقل عنه ولو مره واحده لانه فعل ذلك بانه بعد الانتهاء من الصلاه استدار لاصحابه دعا وامن الصحابه وان كل شيء فعله في صلاته نقلوه عنه الصحابه. يعني ما ترك شيء في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم الا ما نقل ومع ذلك وهو الذي قال ذلك فلم ينقل عنه هذا الفعل. فهذا دليل على ان مراده شيء اخر. مراده ليس بان بعد الانتهاء من الصلاه ان يستكبر ويدعو امام الناس والناس يؤمنون. كذلك ابو بكر وعثمان وعلي وعمر لم يفعلوا ذلك والمقتضي موجود. المقتضي موجود والمانع منتفي. مقتضي موجود يعني ايش؟ مقتضي الدعاء موجود وليس هناك مانع ان يفعلوا ذلك. فلما ترك ذلك دل على ان هذا ليس المقصود وهو ان يكون الدعاء دبر كل صلاه المستجاب ان يستدبر الامام بعد ان ينتهي ويدعو ويؤمن الناس على ذلك. وايضا من الدعاء الرد بقى هذه الرد على الاشياء الاولى الرد على ان الدعاء دبر كل صلاه مستجاب. نقول الدبر المقصود هنا على في اللغه اما ان يكون الدبر اما ان يكون مؤخره الشيء او يكون اخر الشيء. يعني اما ان يكون مؤخره الشيء او بعد الشيء. مؤخره الشيء يعني في اخر الشيء وبعد الشيء بعد ان ينتهي الشيء. فالان عندنا المساله محتمله فالذي يرجح لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والاصحاب. ففعل نظرنا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونصيحته للامه من قولا وفعلا بان الدعاء في مؤخره الصلاه وليس بعد الصلاه عندما قال بانه بعد الانتهاء من التشهد وقبل التسليم كان النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود قال له بعد ان التشهد تخير من الدعاء ما شئت. إذن هو يعلم ابن مسعود ويقول له ان هذا الموطن بعد التشهد اللي هو الصلاه ان هذه دبر كل صلاه المقصود بها الصلاه اللي هو التشهد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فبين له ان هذا الموطن موطن الدعاء فتخير من الدعاء ما فشئت. هذا كان يقول المقصود فيه اسمع الدعاء جوف الليل ودبر الصلاه الموجوده. فيكون المقصود به مؤخره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو التشهد هو المقصود. وكان كما ورد في حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينتهي من التشهد كان يستعيذ من اربع مستعيذ من فتنه القبر ومن فتنه المحرم والممات ومن فتنه المسيح الدجال ومن فتنه ومن عذاب النار. فهذا ايضا كان موطن الدعاء. فكل هذه يدل على ان ان هنا مقصود بدبر كل صلاه مؤخره الصلاه وليس بعد الصلاه. ايضا الدليل اخر يعني هو نظريا بان الدعاء يكون في افضل المناطق يعني في افضل الازمنه وهو جوف الليل في السحر وكذلك بافضل الاشياء يكون هل يكون وانت في الصلاه ام بعد ما تنتهي في الصلاه، فاقرب ما يكون العبد قريبا لربه وهو في الصلاه وهو خاشع في الصلاه، فهذا المحل هو محل الدعاء. اذا قارنت بين ان تدعو وانت في الصلاه وانت بعد الصلاه فلا بد ان تقول بان الدعاء في الصلاه هو الذي اقرب لله عز وجل، لان هو مكان المكان والزمان هو الذي فيه قرب من الله عز وجل، فهذا ايضا تدعيما لان هذا الوقت هو الذي يكون وقت الدعاء وليس بعد الصلاه. من الادله النظريه انك اذا يعني سحبت على يعني قلنا تنزلنا معكم وقلنا بان الدعاء يكون بعد الصلاه، هذا لابد يحدث فيه مفسدات. اولا التشويش على المسبوق، الرجل الذي سيأتي مسبوق خلف يصلي مسبوقا وله ركعات يتمها سيؤدي هذا الدعاء على التشويش عليه، وحتى لو يعني هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يشوش المرء على اخيه ولو بقراءه القران، فهذا لابد انه سيؤدي الى لوازم باطله التشويش على المسبوق. ايضا انت اذا فعلت ذلك سيؤدي هذا انك تترك سنن من اهم السنن التي نبى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان بعد كل صلاه كان يذكر اذكار معينه التي تكلم عنها الاستغفار والتكبير ولا اله الا الله والتسبيح، هذا سيؤدي انك تترك هذا المحل وهو محل هذه الاذكار بعد الانتهاء، وانك ستاتي بامر اخر بدعاء اخر وتامين مامونين فستترك به سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي. ايضا اذا كان هذا دعاء فلابد له الدعاء من مقدمه لقبول حتى الدعاء يقبل، وقد قال اهل العلم ان الدعاء حتى يقبل لابد له من شروط منها استقبال القبله، فكيف انت تستدبر القبله وترفع يدك وتريد ان تدعو، فمن يعني من بعض اهل العلم وضعوا من شروط الدعاء هو استقبال القبله، فكل هذه لوازم باطله او لوازم تفسد هذه الفعله. ويستقيم لنا بان الاصل في هذا الحديث كان انه دور كل صلاه والدعاء داخل الصلاه، واما الذكر هو الذي ورد بعد الانتهاء من الصلاه. هذا نختم به الهيئات، نتوقف عند فصل مخالفه الرجل او الذكر او الانثى لبعض الاشياء في الصلاه ومبطلات الصلاه، ان شاء الله نكون بعد الاسبوع القادم ان شاء الله.